بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه المسألة طبعا نحن نتكلم عن شركة العقد، لا زال الكلام عن شركة الإيش العقود. أنهينا شركة الملك من قديم وهي كلها مسألتان أو أكثر. الشركة عن الخلطة، عن الإيش، عن الخلطة. ولذلك ذهب الشافعي وقبله زفر من الحنفية إلى أنه لا شركة إلا إذا خلط المالان، مال الإيش الشريكين، اشترط خلط الإيش المالين. ولذلك أيضا سيترتب على ذلك أنه لا بد من اتحاد جنس المالين، لأنه لو كان المالان جنسين مختلفين لما تحققت الخلطة، ظل كل مال مميز عن المال الإيش الآخر. لكن نحن قلنا بأن الشركة لا يلزم فيها خلط المالين، وإن كان كل مال منهما في يد صاحبه ما لم تعقد على عقد الشركة، لأن المقصود التصرف، لأن المقصود التصرف، الشركة في الإيش في التصرف. سيأتي الكلام في هذه الإيش المسألة، لأننا كمان نقول إن هناك من الشركات ما لا يلزم فيه خلط مالين، كشركة الوجوه، ما يسمى تقبل الأعمال، اشتركنا أنا وأنت على عمل معين سواء متحد أو مختلف، هل هناك مال؟ لا. المضاربة نوع من أنواع الشركات، المال من أحدهما والعمل من الآخر، هل هناك خلط بين المالين؟ لا. وهكذا. فنقرأ ذلك في الكتاب. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال. وقال المال المال وإن لم يخلطا المال. وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا تجوز، لأن الربح فرع المال. هذا هو الأصل الذي بنى عليه. ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل، وأنه بالخلط. الربح فرع الإيش؟ فرع المال. طيب، ما دام هو فرع المال لا يتحقق الفرع إلا بعد خلط الإيش الأصلين، إلا بعد أو الأصل اللي هو الإيش المال. نعم. وهذا لأن المحل هو المال، ولهذا يضاف إليه، ويشترط تعيين رأس المال. يشترط تعيين رأس المال، يعني إما التعيين بالإشارة أو بالقبض. بخلاف المضاربة، لأنها ليست بشركة، وإنما هو يعمل لرب المال. ولهذا يضاف، قال هنا: وهذا لأن المحل هو المال، ولهذا يضاف إليه، ويشترط تعيين رأس المال بخلاف المضاربة. هم الشافع وقبله زفر قالوا إن المضاربة تختلف عن الإيش، عن الشركة. إذا قلنا لهم إن هناك الشركة في المضاربة ولا يوجد خلط لإيه لمالين، إنما هو عمل من واحد ورأس المال كله لإيه لواحد، هم استدركوا ذلك فقالوا إيش، المضاربة ليست بإيش بشركة، وإنما هو يعمل من الذي يعمل المضارب، فيستحق الربح عمالة على عمله. طيب، عمالة على عمله، يعني بعمله استحق الإيش الربح. أما ها هنا بخلافه، فإن كل واحد منهما يستحق الربح، الربح لإيه لماله، الربح لإيه لماله. وهذا أصل كبير لهما، أصل كبير لهما، لأنهما يبنيان عليه كل المسائل التي تتعلق بمسألة خلط المالين. حتى يعتبر اتحاد الجنس، هذه قلنا كما قلت لك، يعتبر اتحاد الإيش الجنس، دراهم دراهم، دنانير دنانير، هكذا. لماذا؟ لأنه لو اختلطت دراهم بالدنانير لم تتحقق الخلطة، لا زال كل جنس مميز عن إيش جنسه. ويشترط الخلط، ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال، لأن كل أن الربح فرع للإيه للمال، فيشترط الإيه التساوي. كل ذلك سنجده خلاف ما عليه الإمام أو عليه نحن. نعم. قال ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال، ولا تجوز شركة التقبل والأعمال. هي شركة التقبل، هي شركة الأعمال، هي شركة الإيش الأعمال. التقبل أن نتقبل الأعمال، فتحنا دكان ونتقبل العمل، الناس يأتي هذا بسيارته وذاك بسيارته لإصلاحها، ونشتغل نحن الاثنان الاثنين، اسمها شركة الإيه التقبل، وشركة الصنائع، وشركة الإيش الأعمال. نعم. لانعدام المال. لذلك تعرف كده ان خرج الشافعي وزفر من مسألة ايه شركة الاعمال، هي في الاصل عندهم غير جائزة، ولذلك لم يفرع عليها ايه مسائل، انما عندنا هي جائزة، ولذلك ستجد تفريع مسائل عليها. ولماذا يسمى شركة التقبل؟ يعني اخرج الواحد منها تقبل، يعني أنت لما تفتح محل لإصلاح السيارات مثلا أو لإصلاح هذه المراوح، تفتح وتكتب هكذا عليها إصلاح السيارات إصلاح كذا، معناه أنك تتقبل ذلك، تتقبل الأعمال من الناس. ولنا أن الشركة في الربح مستندة، هذه الشركة عندها بقية أئمتنا ليست لنا أن الشركة في الربح مستندة، ليست إلى المال إنما إلى الإيه إلى العقد دون المال. لأن العقد يسمى شركة، فلا بد من تحقق معنى هذا الاسم فيه. فكيف يتحقق هذا الاسم فيه؟ بالمشاركة في الربح. فلم يكن الخلط شرطا، ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان، فلا يستفاد الربح برأس المال. يعني هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين؟ لا، عندنا الدراهم والدنانير النقود عموما لا تتعين بالإيش بالتعيين. يعني يجوز إذا خلط الدراهم مع الدنانير أن يأخذ كل واحد منهما ما وضعه من دنانير أو من دراهم ويضع إيش غيرها. نعم. فإذا لا يستفاد الربح برأس المال، إنما يستفاد بالإيش بالعقد، بعقد الشركة الذي يوجب الإيش الشركة أو الشركة في الربح. نعم، كذلك الأمر، النقود الورقية اللي لا يشترط فيها الاتحاد الجنس، يعني ممكن تتشاركان هذا بسوم وهذا بدولار وغيره، إنما عند نعم لا تتعين بالتعيين. وإنما يستفاد بالتصرف، لأنه في النصف أصيل. يبقى الربح يستفاد بالإيش بالتصرف الذي هو موجب العقد، الذي هو موجب العقد. لأنه في النصف أصيل وفي النصف وكيل كما مر معنا. وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به، وهو الربح بدونه. يعني إذا تحققت الشركة في التصرف بدون خلط المال تحققت في الربح بدون خلط الإيش المال أيضا. وصار كالمضاربة، فلا يشترط اتحاد الجنس والتساوي في الربح. هذا المضاربة، هذا عمل وهذا إيه مال، هذا عمل وهذا إيه مال، فهناك التفاوت في الربح، هناك التفاوت في الربح، صاحب رأس المال نصف أو ثلث والعامل ثلثان أو العكس على أي صورة اتفقا. وتصح شركة التقبل، يعني شركة الإيش؟ الأعمال. قال ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم، إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الرجل. هذه فروع الأصل الذي بنيا عليه، الذي قال فيه وهذا أصل وهذا أصل كبير، الذي هو أنه لا بد من خلط الإيش؟ المال. نعم. لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة، فعساه لا يخرج إلا قدر مسمى لأحدهما. نعم، يعني لا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسمى عند الجميع. يعني شاركتك شركة وقلت يا أخي شاركتك بهذا المبلغ من المال على أن لي منه، على أن لي مثلا $100، لا تجوز هذه الشركة، لأنه ممكن العمل لا ينتج إلا الإيه؟ إلا المئة أو أقل، أو يخسر، أو أقل ما قلنا، أو يخسر، يخسر رأس الإيش؟ المال. نعم. ونظيره في المزارعة. شو نظيره في المزارعة؟ لأن مزارعة لا تجوز الشركة في دراهم معينة. المزارعة ما فيش حاجة دراهم معينة، على جزء معين من الأرض. يعني أزارع معك ويكون ربحي من هذا الجانب من الأرض، جانب من البستان اسمه مساقاة، يعني أرض زراعية، أقول لك ماشي المزارعة على كذلك الأمر على النسبة، الخارج بيننا مثلا بالنصف بالثلث بالربع، ولكن أشترط هذا الجزء، لأن بعض الأرض قد يكون بعضها قريب من الماء والآخر بعيد أو كذا، فعندما أشترط مثل ذلك أنا أفرض أن هذا الجزء أخرج دون بقية الأجزاء، يبقى أبطل عمل الإيش؟ المزارع، أو أبطل عمل رأس الإيه؟ صاحب رأس، أو أبطل ما يستحقه صاحب رأس الإيش؟ المال. فكذلك هنا الشركة على دراهم مسمى لا تجوز، فهم؟ يعني تتشارك أنت وآخر، تقول له يا أخي أعطني كل شهر $100 ولا أكسب 1000 أكسب 500 اخسر اربح لا دخل لي، نقول هذه شركة فاسدة. طب ماذا نصنع في الشركة الفاسدة؟ سيأتي إذا فسدت الشركة فإنه نجري عليها أحكام الإجارة، أو أن يكون الربح على قدر الإيش؟ المالين، على قدر الإيش؟ المالين. ماشي. ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان أن يبضيع المال. عرفنا البضاعة اللي هو إيه؟ لا، لأنك لم تكن حاضرا بالأمس. كل الربح طيب، يعني أقول أشتغل لك في مالك وكل الربح لك. لأنه معتاد في عقد الشركة، ولأن له أن يستأجر على العمل والتحصيل بغير، يعني إذا كان من أعمال الشركة أن يجوز لأحد الشريكين أن يستأجر أي أحد للعمل، ألا يجوز له ذلك؟ يجوز، والذي سيستأجره سيستأجره بإيش؟ بأجرة. طيب، إنما البضاعة أن يعمل بغير إيه؟ أجرة. فمش قرض، ليس قرضا، ليس قرضا، لأن القرض مضمون، لكن الشركة والبضاعة وكذا أمانة غير مضمونة. فهنا إذا كان قد جازت البضاعة في هذا، فإن تجوز الإيه؟ إن جازت الإجارة جازت البضاعة من باب أولى، لأن الإجارة مضمونة، مضمون حق الإيه؟ حق الأجير، ربحت أو لم إيش؟ أو لم تربح، لكن البضاعة العقد لا يوجب الضمان، المال في يد العامل أمانة، هلك أهلك بغير شيء. اقرأ. والتحصيل بغير عوض دونه فيملكه، وكذا له أن يوضعه لأنه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا. يعني التجار ألا يودعون أموالهم وديعة، فله ذلك. عندنا أصل إن الشيء لا يستتبع مثله أو ما هو أعلى منه، إنما يستتبع ما هو دونه. الشركة دونها الوديعة، دونها الإجارة فتجوز، دونها المضاربة فيجوز أن يضارب بمال الشركة، ولكن لا يجوز له أن يشارك بمال الشركة. أنت ومحمود شريكان في المال، يجوز لمحمود أن يشاركني أنا؟ لا، وليس ذلك من توابع الشركة، لأن الشيء لا يستتبع مثله، لكن له أن يضارب، له أن يبع، له أن يستأجر، له أن يودع، له كل ذلك لأنه دونه، ولذلك لا يشترط النص عليه. إنما إذا نص، إذا أراد أن يشارك لابد أن يكون في عقد الشركة أو المضاربة أن لك أن تشارك ولك أن إيش. يعني إذا كان العقد مضاربة أقول له خذ اشتغل في هذا المال بالنصف مثلا ولك أن تضارب أو افعل ما تشاء، يبقى يستتبع المضاربة في هذه الحالة. أما إذا لم ينص عليها فإنه لا يجوز له ذلك، لأن الشيء لا يستتبع أكمل، لا يستتبع قول ريحني، من الذي تكلم؟ لا يستتبع مثله. أما نحن فيما نتكلم، الشريك له أن يفعل كل ذلك وليس له أن أن يشارك. لماذا؟ لأن الشيء لا يستتبع مثله إلا بنص في الشركة، إلا بنص في المضاربة، فهمنا؟ لكن هو شريك، له أن يضارب، له أن يبضع، له أن يودع، لأن كل هذا هو أقل من الشركة، أدنى من الشركة، فاستتبعت ما هو أدنى منها، ولكن لا تستتبع مثلها أو ما هو أكثر إلا بالإيش؟ إلا بالنص. فهمت؟ دي أصل في المعاملات. إذا أعطيت محمودا مالا فاتجر به واستفاد به أموالي أموال كثيرة، فرد علي مالي فهو البضاعة. أعطيته لابد من الاتفاق. أعطيته ماذا؟ لأنك من الممكن أن تعطيه شركة، ومن الممكن أن تعطيه قرض، وممكن أن تعطيه مضاربة، وممكن أن تعطيه هبة، ممكن أن تعطيه صدقة. فأعطيته المال على أي أساس؟ لما أعطيته؟ يبقى في هذه الحالة لابد أن تنص على ذلك. خذه بضاعة، يعني يا محمود تاجر وأنا الربح كله لي، يعني أولا يشتري. نعم، هذا عقد، والعقود لا تكون إلا بتسميتها وتسمية شروطها. إنما أدفع إليك المال هكذا، خذه وانطلق به واشتري به أكلا لك ولأصحابك، تقول أنت أعطيتني إياها، إذن هو صدقة. بل نحمل إعطاء المال على أنه صدقة أو هبة، مدام لم يسمي شيئا، لأنه جرت العادة على أن الإنسان إذا أخرج ماله زكاة أو صدقة لا يشترط ذلك. لكن ستعطيه شركة، تقول هذا شركة، وستقعدان وتحددان شروط الشركة. ستعطيه إياه مضاربة، كذلك الأمر، مضاضعة، كذلك الأمر، فهم؟ لا بد من التسمية، ولذلك دي اسمها عقود مسمى، عقود مسمى، لا بد من تسميتها، فهم؟ أبي اسمع، دي قاعدة وقس عليها. أنت أعطيت شخصا مالا شركة لا بد من النص، تقول هذا المال شركة بيني وبينك، هذا أعطيت هذا العامل المال قل له هذا مضاربة، أعطيته المال بضاعة تنص عليه. يعني لو أنت أعطيته المال واشتغل هو فيه له أن لا يعطيك شيئا لأنك لم تنص على شيء. أنت أعطيتني هذا المال ظننته يا أخي صدقة، ظننته هبة، والعرف يقول أن من أعطى مالا بدون تسمية وجه الإعطاء هبة، وهكذا لا بد من الإيش. اقرأ. قال ويدفعه مضاربة لأنها دون الشركة. هذه أهو دون الشركة، يبقى بضاعة دون الشركة، إيجار دون الشركة، مضاربة دون الإيه دون الشركة. فتضمنها. وعن أبي قل وعن أبي. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة، والأصح هو الأول. يعني أبو حنيفة أشوف هنا القول الأول عن الرواية الأولى عن أبي هذه الرواية عن أبي حنيفة قال إيش لا يصح أن يضارب لأن المضاربة نوع شركة. طب لماذا يا أبو حنيفة لا تجوز إن كانت نوع شركة؟ لأن الشيء لا يستتبع مثله، لكن الأصح أنه يجوز له أن يضارب الشريك، يعني لأن المضاربة دون الإيش دون الشركة. والأصح هو الأول وهو رواية الأصل، لأن الشركة غير مقصودة، وإنما المقصود تحصيل الربح كما إذا استأجره بأجر. يعني المقصود من هنا اللي هو الربح، وهو مقصود الإيش الشركة. ما الذي يجعلك تشارك صاحبك وصاحبك يشاركك؟ الربح. وكذلك المقصود من المضاربة الإيش الربح. طيب ناش، فإذا هو لم يتعدى الشركة بل أولى، لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته بخلاف شركته حيث لا يقوم. لماذا؟ لأن المضاربة إذا عمل، يعني أنا أنتما شريكان، فجئت أنت قلت هات مالك أشتغل لك فيه بالثلث أو بالخمس أو غيره، جاز في النهاية سيتحقق إيش الربح إذا ربح. طب وإذا لم يربح؟ إذا خسر لا يضمن، إذن فهذا جائز، وهذا معنى أن المضاربة أدنى من الإيش من الشركة. فهمت؟ لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته بخلاف الشركة حيث لا يملكها، لأن الشيء لا يستطيع مثله. هذا هو القاعدة عندنا التي يجري عليها الإيش القول. ثم فهمت هذه القاعدة. الشيء لا يستطيع مثله. يعني لو أنت صرت أنا وأنت شريك شريكين، أنت كشريك وأنا كشريك، الهدف من العمل من الشركة ماذا؟ فلنا أن يستربح كل منا بأي عمل هو أدنى من الشركة، أقل من الشركة، فلك أن تبضع هذا المال تجعله بضاعة، أو أن تستقبل مال غيرك، آسف، أن تستقبل مال غيرك إيه بضاعة، أن تشتغل فيه إيه بضاعة، ماشي، لأنه أيضا عقد البضاعة لا ضمان فيه، إذا خسرت المال لا يلزمك شيء، فلا يلزمني أنا كشريك شيء، يبقى أدنى من الإيش من الشركة. طيب، ولأنه بالإجماع يجوز لكل من الشريكين أن يستأجر عاملا في المال، طيب استئجار العامل في المال ربح المال أو خسر للأجير أجرة، إذن إذا جاز ذلك رغم أنه فيه ضمان في الذمة، وما ضمنته أنت كشريك يضمنه إيه شريكك الآخر. طيب، فإذن يجوز هذا. طيب، نأتي إلى مسألة المضاربة. كذلك الأمر يشتغل مضاربا، ربح في المال أعطى رب المال ما اشترطه والباقي للإيش؟ للشريكين. طيب، خسر لا إيش؟ لا ضمان، يبقى هو أدنى من الإيش؟ من الشركة أيضا. طيب، ممكن تقول إن إيش؟ أن الشركة أيضا الهدف فيها الربح، فله أن يشارك بمال الإيه؟ الشركة. نقول له لا، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى نص من الشريك الآخر. لماذا؟ لأن عندنا الشيء إما أن يثبت صراحة أو ضمنا. الصريح أن يقول افعل به كذا، الضمني هو ما يكون أقل منه، وهو من إيه؟ من يعني توابعه، أو يحقق ما تعاقد عليه وهو الربح. افهم دي. يبقى هنا الشيء لا يستتبع غيره إلا صراحة أو إيش؟ أو ضمنا. قلنا المضاربة تدخل ضمنا دون إيه؟ دون تصريح. الإجارة تدخل ضمنا دون، البضاعة تدخل ضمنا دون تصريح، لأن كل ذلك أدنى منه. أما ما يدخل صراحة لا، هو الشيء نفسه، العقد نفسه، فلا، فأن أراد أن يشارك لابد أن يسأل إيه؟ صاحبه، شريكه، لأن الشيء لا يستتبع مثله إلا صراحة، تحتاج إلى الصراحة. فهمت ديات؟ قال ويوكل من يتصرف فيه. لماذا؟ لأن التوكيل من أعمال الشركة، من توابع التجارة. لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة، والشركة إن عقدت التجارة بخلاف الوكيل بشرائه، حيث لا يملك أن يوكل غيره، لأنه عقد خاص طلب منه تحصيل العين، فلا يستتبع مثله. أهو برضو بنيناها على أنه لا يستتبع إيه؟ عقد خاص. أنا وكلتك، ليس لك أن توكل إيه؟ غيرك، لأن هذا لتحصيل شيء، فأنت اخترتك أنت، لذلك فلا توكل إيش؟ غيرك. لا يوكل غيره للشراء وللبيع، لكل شيء. الوكيل لا لأن الوكالة محصورة، وكلتك بشراء شيء فليس لك أن توكل غيرك، وكلتك بتحصيل شيء فليس لك أن توكل إيه؟ غيرك. هذا عقد خاص المقصود به تحصيل ما كلفتك به ووكلتك به. هذه فلا يجوز أن توكل غيرك في هذه الحالة. ماشي. قال ويده في المال يد أمانة، لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة، فصار كالوديعة. صار كالوديعة، يعني إيش؟ لأن الوديعة غير مضمونة، فكذلك هذه غير مضمونة إلا بالإيش. متى تضمن الوديعة؟ بالتعدي. قال وأما شركة الصنايعي وتسمى شركة التقبل كالخياطين والصباغين اشتركان على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما، فيجوز ذلك، فهذا عندنا. وقال زفر والشافعي رحمه الله. قال زفر مش زفر، ممنوع من الصرف. ثم ويده في المال يد أمانة في أي مال؟ في مال الشركة، في مال المضاربة. أنت وهو شريكان، يدك على مال الشركة يد إيه؟ ويده هو يد، فإذا هلكت في يدك بدون تعدي لا إيه؟ وهو كذلك الأمر لا يضمن إلا إذا تعديت، أو يعني والاستهلاك تعدي طبعا. فإن كالمودع كالوديعة كالمال في يد الإيش المودع. أنا قبل أن أسافر إلى مصر لا أريد أن أسافر بمالي من أغراض مال، قلت لك يا إسماعيل خذ هذه الجبب، خذ هذه الملابس، خذ هذه الأشياء احفظها عندك إلى أن أرجع. رجعت، أين يا إسماعيل هذه الأشياء؟ والله يا شيخي أنا محرج. لماذا يا إسماعيل أيها الرجل الطيب؟ قال هلكت. كيف هلكت يا إسماعيل في يدك؟ قال والله يا شيخ أنا ذهبت إلى بلدي وأغلقت الباب أو كذا وأخذت كل الضمانات لحفظ المال ورجعت لقيت البيت مسروق لا قدر الله. يا إسماعيل قال وسبحان الله يا شيخ اللص لم يأخذ إلا مالك، هل لي أن أضمنه؟ لا وديع خلاص. قال هلك احترقت دون تعدي مني خلاص. لا مش غفلة، مع هو أن يحفظ المال بما يحفظ ماله، أن يحفظ الإنسان ما الوديعة بما يحفظ به ماله. وأنت في لو أنك أنت هو مثلا هنا كلما أراد أن يسافر إلى الوادي أخذ ماله معه، أخذ كل ما في البيت معه، ولكن هو يحفظه بالطريقة العادية، أغلق البيت وتأكد أن كل شيء مؤمن فقط لم يقصر، لأنها سيأتيك في الوديعة ولا درسناها؟ درسنا الوديعة ستأتي أنه المودع يحفظ المال بما يحفظ به مال. ولذلك قالوا إذا دفع المال إلى امرأته أو إلى ولده لا يكون مقصرا ولا تعديا، لأن الإنسان يخرج من البيت وامرأته في المال حافظة له، فهذه المسألة هنا لا يكون متعديا بكلمة غفلة أو غيره. لكن إذا كان بالتقصير، يعني وضعت المال في البيت وتركت الباب مفتوحا أو وضعت الحقيبة في خارج البيت ورجعت لم أجدها، يبقى هذا تعدي لأنه مقصر في الإيش في الحفظ. ماشي الكلام؟ أترك لك مالي؟ ويقول يا شيخ هذه بتلك كما قلت لي في الأولى ما شاء الله، يجب أن تقول في الثانية ما شاء الله. قالوا هذه. وأما أشآت وصلنا إلى أين؟ قال وأما شركة الصنايع ما تسمى شركة التقبل كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك وهذا عندنا. وقال زفر والشافعي رحمه الله لا تجوز لأن هذه الشركة لا تفيد مقصودها وهو ما مقصود الشركات؟ تثمير المال الربح والتثمير يحتاج إلى إلى رأس مال، وهذه شركة على غير رأس المال، فلا تجوز عند زفر الشافعي لأنها لا تفيد مقصودها وهو التثمير. طب لماذا لا تفيد مقصودها وهو التثمير؟ قالوا الثمرة فرع عن الأصل، فأين الأصل؟ شركة التقبل الأعمال الصنائع لا رأس مال فيها. لأنه لا بد من رأس المال، وهذا لأن الشركة في الربح تبتنى على الشركة في المال على أصلهما على ما قررنا، لأنهما قال لا بد من خلط، ولأن الشركة في المال، لكنه نقول العقد الذي يفيد التصرف، والتصرف هو سبب الربح. ولنا أن المقصود منه التحصيل وهو ممكن التوكيل لأنه لما كان وكيلا في النصف السين في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد يعني لأن كل واحد منهما يكون وكيلا عن الآخر في التحصيل يكون وكيلا في النصف أصيلا في النصف الإيش الآخر ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لمالك وزفر رحمه الله فيهما لأن المعنى المجوز للشركة وهو ما ذكرناه لا يتفاوت طب ثواني كده هنا في كلمة مهمة خلافا لمالك وزفر طب فرعنا على رأي زفر رغم أن زفر هو من الأصل عنده لا تجوز شركة الإيش الصنائع ولا الأعمال فكيف فرع عليه أنه يجب اتحاد المكان عند زفر عند زفر لا تجوز شركة التقبل لكن كلامه لا يلقى على عواهنه هذا فقيه ننظر ما المقصود بالمكان هنا طيب ثواني قال لأن المعنى المجوز للشركة وهو ما ذكرناه لا يتفاوت شوف جايب كلام للعناية هنا أم البناية ولو إيش ولا يشترط فيه اقرأ عندك تحت شوف فين دي أنا مش شايفة حتى إذا كان أحدهما قصارا ولو شرط زفر رحمه الله طيب ماشي والآخر خياط كما قلنا نحن يجوز مع اتحاد العمل وخلافه بس أنا أبحث عن إيه عن قول زفر خلافا لمالك وزفر لأنه إذا كان العمل مختلفا كان كل واحد منهم عاجز عن عمل صاحبه لأن ذلك ليس من صفته فلا يحصل بالمقصود أن المقصود منه التحصيل طيب ارجع لي إلى أصل المسألة قلنا إيه إن الشافعي لا يجوز أن زفر والشافعي لا يجوزان شركة الصناعة فيبقى التفريع على كلام زفر أنه لا يجوز مع اختلاف الأعمال مع اختلاف العمل ومع اختلاف المكان المفروض لا يفرع على قول زفر هذا على حد فهمي لماذا؟ لأن زفر من الأصل لا يجيز ذلك هات لي كده فتح القدير طيب ماشي نقرأ اقرأ ونرجع إلى توجيه هذا الكلام ولو شرط العمل نصفين والمال أثلاثا جاز وفي القياس لا يجوز لأن الضمان بقدر العمل فالزيادة عليه ربح مالا يضمن يعني لو شرط العمل نصفين أنت عليك نصف العمل وأنا علي نصف العمل ولكن الربح بيننا أثلاثا الربح بيننا إيه أثلاثا أنا الثلثان وأنت الثلث أو العكس قال جاز وفي القياس لا يجوز لأن الضمان يكون بقدر الإيه العمل بقدر العمل ولا يجوز ربح ما لم يضمن طيب فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن فلم يجوز العقد لتأديته إليه طيب ماشي لتأديته يعني إلى ربح ما لم إيه ما لم يضمن وصار كشركة الوجود لكننا نقول ما يأخذه لا يأخذ ربحا لأن الربح عند اتحاد الجنسي وقد اختلف لأن رأس المال عمل وعمل كل واحد منهما مختلف عن عمل الإيش فربما يكون أحدهما إيه أكثر خبرة في العمل أكثر إتقانا للعمل أكثر فنا في إجراء العمل فذلك لا شك أنه يستحق الإيش الأكثر لأنه نقول هنا رأس المال هو العمل والعمل يختلف من ناحيتهما فيجوز أن يشترط الربح لأحدهما أكثر من الإيش من الآخر لأن رأس المال عمل والربح مال فكان وأيضا لأن الربح مال ولكن رأس المال عمل فاختلف الربح عن الإيش عن رأس المال فكان بدل العمل. والعمل يتقوض بالتقويم فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم. فلا يحرم. فلا يحرم. بخلاف شركة الوجوه لأن جنس المال متفق والربح يتحقق في الجنس المتفق. نعم. وربح ما لم يضمن لا يضمن. بخلاف شركة شركة الإيش؟ الوجوه. نحن قلنا شركة الوجوه هو أن يشتري من التجار بالأجل بوجاهتهما، هما متفقان في ذلك فلا يجوز التفاوض. لا يوجد الخامس والسادس يوجد السابع والثامن. يا أخي أنا لا يهمني سادس ولا سابع، المهم فيه الشركة. لا يوجد في هذا. طب أين يكون؟ وكنت أعمل بكتب ألا يعرفون ما يوجد يخضر. هو المكتبة المفروض يصنعون دفتر الإعارة، من أخذ كتابا لا يخرجه أمين المكتبة إلا أن يكتب دفتر الاستعارة يسموه. محمد جمال الدين هاشم اسم الكتاب، جزء أول جزء ثاني من فتح القدير بتاريخ كذا. وكمان يجب أن يجعلوا أجلا معينا للإعارة، أسبوع أو أسبوعين. طب لماذا لا يسجلون؟ بعض الناس يأخذون الكتب بغير إعلان. لا يصح. قال وما يتقبل كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه حتى أن كل واحد منهما يطالب بالعمل، يطالب بالعمل ويطالب بالأجر. يطالب بالعمل ويطالب بالأجر. يطالب بالعمل ويطالب بالأجر. يعني يطالب الذي أتى للعمل، الذي أتى لشيء يعمله له أن يطالب أي منهما اشتغلوا، ولكل منهما أن يطالب بالإيش؟ بالأجر. ويبرأ الدافع بالدفع إليه. نعم. وهذا ظاهر في المفاوضة. لماذا؟ لأنها على الوكالة والإيش؟ والكفالة. على الوكالة فما التزمه أحدهما هو التزام على الآخر بالوكالة، وما ألزم به بمقتضى الكفالة، وهكذا. طب هذا ظاهر في المفاوضة، وفي غيرها يعني في العنان وغيره استحسان. ويبرأ الدافع بالدفع إليه، وهذا ظاهر في المفاوضة أفي غيرها استحسان. والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة والكفالة مختار المفاوضة. والاستحسان أن هذه الشركة مقتضية للضمان. ألا ترى أن كل ما ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الآخر؟ يعني المفاوضة ماشية لأنها على الوكالة والكفالة. طيب، وهذه الشركات الأخرى مثل شركة الصنائع، لماذا أحدهما يطالب بما التزمه الآخر؟ لأن هذا مقتضى مقتضى الشركة ماشي، لأن كل ما لأن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل هو مضمون على الآخر بمقتضى عقد الشركة، ولذلك لو لم يكن مضمونا عليه لما استحق الأجر عليه، لأنه سيكون رابحا ما لا يضمن بسبب نفاذ تقبله عليه، فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل. يعني أنت تضمن العمل الذي التزمه صاحبك، وإن لم تكن هي شركة مفاوضة. نعم. قال وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما. انتهى هكذا من شركة الأعمال ابتدأ في الثالث وهو شركة الإيش، هذا من الشركات الصحيحة. تكلمنا عن المفاوضة، تكلمنا عن الأعمال، تكلمنا عن الصنائع، ثم ستأتي شركة الإيش الوجوه. ماشي، كل دي شركات جائزة عندنا، لكن بعد ذلك ستأتي الشركة الإيش، وهي الشركة على الإيش، على المباحات ستأتي. فتصف الشركة على هذا، أسميت به لأنه لا يشتري بنسية إلا من كان له وجاهة عند الناس، وإنما تصف مفاوضة لأنه يمكن تحقيق الكفالة والوكالة في الأبدان. يعني هنا كما قلنا إنهما يشتريان بالوجاهة، يعني سيشتريان بالإيه؟ بالنسيئة. نذهب إلى التجار، أعطني كذا، خذ، أنت رجل فاضل، لا خذ، وأنت كذلك الأمر، وما اشتريناه تقع عليه الإيش الشركة، مفاوضة وكالة وكفالة، أنت وكيلي وكفيلي وأنا كذلك. ناش نعم، يعني يشتري بوجاهته يعني بمكانته، ولذلك نقول له وجه عند الناس، يعني له وجه عند الناس. في واحد إذا ذهب إلى الناس، الناس تتمنى أن يتعامل معها ولو يأخذ نقودا، وفي واحد إذا رأوه نظروا إلى الناحية الإيش الأخرى خوفا من أن يطلب التعامل معهم. الأول وجيه، والثاني غير وجيه. وكان عند الله وجيها، إيه طبعا، يعني إذا ما كان جاه. نعم. وإذا اتفقت تكون عنانا، لأن مطلقه ينصرف إليه وهي جائزة عندنا خلافا للشافعي. طب اقرأ لي ثاني. وإن إنما تصح، قال على هذا سميت به لأنه لا يشتري بالنسية إلا من كان له وجاهة عند الناس، وإنما تصح مفاوضة لأنه يمكن تحقيق الكفالة والوكالة في الأبدان. نعم، يعني تصح مفاوضة. يعني إذا أردناها تكون مفاوضة لابد من الإيش، من النص، أن يقول كل منهما للآخر إيه، هذه شركة بيني وبينك مفاوضة، أو على أن تكون كفيلي ووكيلي وأنا كذلك. لكن إذا أطلقت قال إيش، تكون على أن مطلقه ينصرف إليك وهي جائزة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، والوجه من الجانبين ما قدرناه في شركة التقوي. يعني ينبغي أن يكون كلا شريكين وجيها، أصلا مش حكاية كلاهما وجيها، ممكن واحد وجيه والآخر غير وجيه، بس هو في الغالب عبر بالغالب، الغالب أن يكون لهما وجاهة، لأن الناس اثنان مكروهان عند الناس، كيف الناس تعطيهم المال نسيئة؟ لكن إذا اتفق اثنان على ذلك، لهما وجاهة أو ليس لهما وجاهة، هي شركة وجوه، لكن سميت وجوه لأن في الغالب الناس لا تعطي نسيئة إلا لمن له وجاهة. أستاذ، هنا شركة الوجوه تتداخل مع ما قبلها، ما هي؟ مع المفاوضة والعمال، لأنها ستنتهي إلى شيء منهما، إما إلى مفاوضة أو إلى إيه، لكن المفاوضة على مال منهما، والعن على مال منهما، من يعني دفعاه أولا، لكن هذه الشركة انعقدت قبل الإيه، قبل المال، ماشي، قبل وجود المحل. قال وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه، لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية، ولا ولاية فتتعين الوكالة. الوكالة فإن شرط أن المشتري المشترى بينهما نصفان والرزق كذلك يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرط أن يكون المشتري بينهما المشترى أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالرزق كذلك وهذا لأن الربح لا يستحق لا يستحق إلا بالمال أو العمل أو بالضمان ترك المال يستحقه بالمال والمضارب يستحقه بالعمل والأستاذ الذي يلقي العمل على التلميذ بالنصف بالضمان ولا يستحق اقرأ لتاني من أولها فإن شرط وإن شرط أن يكون المشترى بينهما أثلاثا لا من المسألة قبلها وإن شرط أن المشترى بينهما نصفان والربح كذلك لا يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرط يعني الذي لا يجوز أن يتفاضلا فيه يعني أنت الذي اشتريته وأنا الذي اشتريته بيننا إيش أثلاثا يعني مجموع ما اشتريته أنا وأنت يكون لك فيه الثلثان ولي الإيش الثلث قالوا لا يجوز هنا في هذه الحالة لا يجوز أن يتفاضل فيه طيب إذا اشترط ثواني طيب اقرأ الثانية توضح هذه وإن شرط أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك دي مسألة مخالفة للتي قبلها هنا اشترط أن يكون المشترى بينهما أثلاثا ويترتب عليه أن الربح كذلك أثلاثا طيب قال فهذا يجوز وهذا لأن الربح لا يستحق يبقى في المسألة الأولى لا يجوز أن يتفاضل في الربح لكن هنا يجوز أن يتفاضل في الربح لأن المشترى بينهما من الأصل اشترطاه أثلاثا والربح كذلك لأن الربح على ما اتفق وهذا لأن الربح لا يستحق إلا بالمال أو العمل أو بالضمان طرف المال يستحقه بالمال والمضارب يستحقه بالعمل والأستاذ الذي يلقي العمل على التلميذ بنصف بالضمان الأستاذ والتلميذ هنا يعني صاحب العمل ومن يشتغل عنده أنت تدخل هذه الأماكن لصيانة سيارات أو غيره يكون هناك صاحب العمل وله من يشتغلون عنده هذا اسمه الإيش التلميذ يعني ولا يستحق بما سواها ألا يرى أن من قال لغيره تصرف في مالك على أن لي ربحه لم يجز لعدم هذه المعاني واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان على ما بينا والضمان على قدر الملك في المشترى وكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يبقى يعني ولذلك إذا اشترط ما اشترينا بالنصف بيني وبينك لا يجوز الإيش التفاضل في الربح لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن لكن اتفقوا من الأصل أثلاثا والربح كذلك يجوز يعني الذي اشتريناه أنا وأن ثلثان لي وثلث لك أو العكس فكذلك الأمر يجوز التفاضل في الربح في هذه الحالة لأن الربح إما بالمال يكون إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان هنا بالضمان هنا بالضمان فيجوز التفاوت فيه فلا يصح اشتراطه إلا في المضاربة والوجوه ليست في معناها بخلاف العنان لأنه في معناها من حيث إن كل واحد منهما يعمل في مال صاحبه فيلحق بها والله طيب دي اسمها كلها أنواع الشركات المال الصحيحة أو شركات العقد الصحيحة عقد مفاوضة عقد شركة وجوه عقد شركة صنائع هنأتي إلى الشركة الفاسدة، ولذلك إيش أفرد لها فصلا. فقال يعني تلميذه يضمن له إذا أتلفه أو له ربحه، لأنه ضامن له، يعني إذا قال له خذ اشتغل في هذا له ربحه، بناء على أن العمل في يد التلميذ مضمون، لو أتلفه سيضمنه. فكذلك إذن يكون له الربح في ذلك، وليس فيه ربح ما لم يضمن. ماشي. فهو لما قال هنا والأستاذ الذي يلقي العمل على التلميذ بالنصف بالضمان، يعني قال له اشتغل ولك نصف الربح. طيب يبقى هنا مدام قال لك النصف فإنه إذن يكون ضامنا ما في ما في يده بالنصف، كذلك الأمر. فهنا ربح لأنه ضمن، يعني التلميذ يربح بالضمان. الشيء المشترى بينهما هو رأس المال. رأس المال هنا، لا، الشركة ليست فيها رأس مال. أين رأس المال؟ نحن قلنا إنهما مفلسان، ولذلك تسمى شركة المفاليس. يعني المشترى بينهم اسمها شركة المفاليس. يعني المشترى بينهما دين، سيقضيان بعد ما استفاد المال منها. نعم. كيف من يعني ماذا؟ لا أفهم معنى سؤالك. يعني أنت وعبد الحي لا مال لكما، مفلسان. فقلت يا أخي أنا رجل لي وجاهة عند الناس، عند التجار في منطقتي كلهم يعرفون ويتمنون أن يعطوني مالا، وهو كذلك الأمر. اتفقتما على ذلك، على أن يكون الذي تشتريانه بينكما بالنصف مثلا. خلاص، يبقى المشترى بينكما، أنت اشتريت وهو اشترى، المالان اللذان اشتريتهما، اللذان اشتريتهما أنت وهو بمجموع المال الذي اشتريته والمال الذي اشتراه هو، صار هم لسه لم يشتغل، لم يشتغل فيه، لم يتاجر فيه. هذا المال ما حكمه؟ ملك لمن؟ ردوا، أنا أعلم لكن أريدك أن تفهم، فرد. هذا المال ملك لمن صار؟ لنا. أنت التسعة عشر وهو العشر؟ لا، على النصف كما مسألتنا. فيبقى أنت لك النصف وهو النصف، لا زالت الشركة اسمها شركة وجوه. طيب، فإذا قلنا فالمشترى بينهما، إذا اتفق على أن ما بينهما بالنصف، أنت لك النصف وله النصف. طب اشتغلنا في هذا المال، كما اشتريناه بعناه فربحنا منه، كم يكون لك من الربح وكم يكون له من الربح؟ نصفا. لماذا؟ لأن هذا الربح نتيجة لما ضمن، لأنه ضامن للمال وأنت ضامن للمال، كل منكم ضامن للمال، يعني كل منكم كفيل عن الآخر. فلما يأتي الربح فيقسم بينكما على قدر النصف الذي اتفقتما عليه، فإن كل منكم ربح ما ما ضمن، ربح ما ما ضمن. لأنه لو أنكما خسرتما هذا المال فيجب عليكما بصي لنا هنا، مش موجود عندك، انظر إلي، موجود عندك؟ طيب هنا أنت اشتريت مال بخمسين ألف وهو بخمسين ألف، وخرجتما من عند التاجرين وضعتماها في السيارة لتنتقل إلى بلدكما، انقلب المال. هذا المال من يضمنه؟ كلاكما ضامن. يبقى هذا مال مضمون عليكما، أنت بالنصف وهو بالإيش؟ بالنص. طيب لكن اشتريتما هذا المال وجئتما إلى سمرقند ونزلتما السوق وبعتم، الذي اشتريتمه بمئة ألف أنت خمسون وهو خمسون ربح مئة، فيبقى كل منكم ربح ما إيه؟ ربح إيه؟ ما ضمن، ربح ما إيه؟ ما ضمن. لكن لو قلنا على أن ما بينكما بالنصف، يعني أنت تملك النصف وهو النصف، ولكن اسمع يا سردار أنا عبد الحي لي ثلاثة أرباع الربح، قالوا لا يجوز، لأنه في هذه الحالة يؤدي إلى ضمان مال إلى ربح ما لا إيه؟ ما لم يضمن، لأن من الأصل اتفقنا إن المال بيننا إيه؟ على النصف. طب لكن إذا بقى هنا انشرط أن يكون المشترى بينهما أسلاسا، من الأصل أنت ستشتري وهو سيشتري وأنت الثلث وهو الإيه؟ الثلثان، يجوز ذلك. طب نأتي إلى الربح فيكون الربح كذلك بينكما إيه؟ أسلاسا، لأن من ربح الثلثين ربح ما إيه؟ ما ضمنه، والذي ربح الثلث ربح ما إيه؟ ما ضمنه في هذه الحالة. لماذا؟ لأن لو هذا المال هلك أنت ضمنت الثلث أو وهو ضمن الإيش؟ الثلثين، فهم؟ مفهومة؟ سؤالي هو هل بعد ما ربحنا بهذا المال نرد على الناس ما أمال نعم نكون نصابين ولا نرد إليهم المال؟ لا احنا خرجنا ليتصدق علينا الناس، لا ما هذا الكلام. يعني فقالتي أعطونا ليس دينا عليهم، أخذوه قرضا، أخذوه دينا، دينا اسمه بيع بالإيش؟ بالدين، لأن القرض إعطاء النقود، سيأتي عقد القرض. ماشي يا أستاذ، يعني أنتم نزلتم وجمعتم المال ورابحتم والناس تأتي إليكم وقل هات يا أخي الثمن البضاعة التي أعطيناكم إياها، تقول له أيها ما أخذنا منك شيئا، أو أخذنا ولكن نحن أخذناه صدقة. أي صدقة؟ أنت أخذته دينا، اشتريت مني بالأجل، فهمت يا أستاذ؟ أمال يعني أنت عاوز تأخذ مال الناس وتأكلها ولا تدفع ما عليك؟ هل تريد أن تأكل أموال الناس؟ يكون آخر وجاهة، آخر وجاهة لك في الدنيا. ممكن عالمهم كذلك ولذلك يسألونه ويشتغل. ماذا تشتغل غير أنك طالب علم؟ يعني لم يذكر في المتن مالي أنا ومالي المتن، لأنها واضحة. المتن هذا لمن يدرس الفقه مش لإنسان ما يا حبيبي وابنه كيف أمال إيه لا حول ولا قوة. نحن الطلاب في رمضان يعتدنا نأكل أموال الناس بس مش بالباطل. مولانا في نسختي الأستاذ الذي يلقي العلم، إذا هذا خطأ. الذي الأستاذ الذي يلقي العلم على التلميذ، يعني إذا هذا خطأ. يا عم خلص، العالم فاضي، علم ايه اللي هيلقيه؟ احنا قاعدين في فصل في قاعة درس، صاحب العمل اسمه أستاذ، والذي يشتغل عنده اسمه ايه؟ تلميذ. والكلمة دي مكررة في كتب الفقه كثيرا. هذا تحقيق من؟ علشان النار بلا بالنار. اقرأ. فصل في شركة فاسدة، وهلا تجوز الشركة في احتطاب والاستياد وما استاذ. عالم، لا أريد أن أتعطل، اجعل غيرك يقرأ الآن. اقرأ طيب المسألة. ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد. ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد. ما الاحتطاب؟ الحطب. تروح الغابة تكسر الحطب وتجمع الحطب لتبيعه للناس في الشتاء. واضحة؟ وفيه الاحتشاش اللي هو ايه نقص الحشيش كما يفعل هذا. هذا الرجل يشتغل هو يأخذ الحشيش من الممكن أن يأخذه وخلاص حازه إليه استولى عليه يبقى ايه له ملك له ملكه بالايه بوضع اليد عليه من سبق إلى مباح فهو له وهو مباح. طيب هل يجوز لك أن تنظر يا عم اسمه ايه اللي بيشتغل في الحشو اسمه ايه نورمان نورمان يا نورمان أنا شريكك فيما تحتشه من حشيش. الرجل يتعب النهار كله ويجمعه ثم يضعه في أكياس ثم يذهب إلى الفلاحين ليبيعه وأنت تأتي آخر النهار إيه كم ربحت؟ يقول ربحت 100,000 هات 50. أي صفة لك في أن تأخذ هذا؟ هذه اسمها شركة على الإيش؟ على المباحات. لا تجوز لأن من وضع يده على شيء مباح هو إيه؟ هو له. اقرأ سيأتي ذلك. والاصطياد عال أنا وأنت ننزل للصيد كل واحد منا معه بنقية صيد ما نصطاده بيننا صدمة 100 طائر عال يا أخي نقتسم. لماذا أنا اصطدت 90 وأنت اصطدت 10 إذن أنت ملكت هذه 10 وأنا ملكت 90 فكيف تشاركني فيها؟ سيأتي بقى إذا تحقق للشركة الفاسدة كيف الخلاص بإنهائها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.